بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في الجملة في أحكام الجمعة، وما فيه الكلام بالضبط المكروهات، قد ذكر المصنف بعضا منها، ثم انتقل إلى ذكر مكروه آخر وهو ما أشار إليه بقوله. قال رحمه الله: وكره حضور شابة غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة، بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك، وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها، وجاز لمتجادلة لا أرب للرجال فيها. حضور المرأة للجمعة تقدم أنه ليس واجبا من ناحية الأصل، لكنها إن حضرت وصلت صحت صلاتها وحصل لها فضل الجمعة، لكن هذا الحضور مقيد بأمور، من ذلك أن لا تكون شابة، وليس هذا مناط الحكم، وإنما مناط الحكم في الحقيقة هو الازدحام، الازدحام حيث تزدحم مع الرجال. أما إن فقد هذا المناط وزال فإنها تحضر بلا فصل وبلا تفصيل وبلا فرق. إذا كانت المرأة ستدخل من باب مستقل والرجال يدخلون من باب آخر، وذلك الخروج، فإنه لا مانع من حضورها الجمعة الزحام. وإنما ذكر هنا كثرة الزحام لأنه كثير في الجمعات، لأن الناس في الجمعة يحضر له الناس كثيرا، بخلاف الصلوات الأخرى فإنهم لم يذكروا فيها هذا الأمر لأن الزحام فيها يقل. إذن فمناط الحكم هنا واضح أنه الاحتكاك، الاحتكاك احتكاك الرجال بالنساء وما يكون عن ذلك من أمور محرمة. أن مناط الحكم في المهيج والمثير وليس في الاجتماع. أن الغلط أن الناس ينظرون إلى العلة ووجود المرأة مع الرجل في المكان العام فيسمون ذلك الاختلاط ويبنون على ذلك التحريم، والتحريم محله في الحقيقة ومناطه في الحقيقة هو التهييج والإطارة. ولذلك إذا تحدث في هذا الموضوع فلا بد من الاستبصار بهذا المناط في هذا المقام. فإن وجد هذا أو كان مضمونا، وإن لم يوجد فإنه يحكم بالمنع، وإن سقط صير إلى الحكم بالإباحة. خلاصة الكلام أن حضور المرأة الشابة إذا كان الزحام ساقطا وهو غير موجود، كما في بعض المساجد التي فيها أبواب للنساء وباب للرجال، وربما يخرج النساء ولا يتقين بالرجال إطلاقا ويخرج الرجال كذلك، فهنا العلة مرفوعة ويجوز لهن الذهاب، بل حينئذ يطلب لهن ويمدد. أما مخشية الفتنة هذه فإن الذي تقرر فيه هو المنع، يعني شابة غير مخشية الفتنة. أما مخشية الفتنة فهذا الحكم فيه هو المنع، وعلق المناط هنا بأنها تفتن الرجال، وهذه المرأة في هذه المسألة في الحقيقة فيها غبش، لأن هذا الأمر نسبي وليس أمرا علميا حقيقيا، لأن الفتنة قد يقع فيها الشخص بهذه المرأة والآخر لا يقع فيها ويقع بعكسها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. قديما قيل لكل ساقطة لاقطة، وهذه العلة غير منضبطة، وبذلك في التعليل بها مهلهل، لأن من شرط العلة أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا، وإن الانضباط هنا، فإن الناس في هذا الأمر على مراتب، وبذلك فإن هذه العلة هي علة تحتاج إلى التحريم بحسب العوائد والبلدان وبحسب أحوال الزمان، فإن هذه أمور قد تعين على تحرير هذا المناط تحريرا عينيا، حيث تقول في هذا الزمان هذه النوع من النساء كنا فتنة إلى آخره. وأما المتجلة، المرأة التي كبرت أو قبحت وتنفر منها العين والنفس لا تألف من نظيرها ونظائرها، فإن هذه جوزوا لها الحضور للجمعة، لأن العلل الفقهية لا تتعلق بالذكور والأنوثة، والذين حرفوا الدين والشريعة وجهلوا مقاصد الشرع وأحكامه دائما يقولون الذكر والأنثى، الذكر والأنثى ما عنده علاقة بالأحكام، الذكورة والأنوثة مناطان ملغيان طرديان لا تأثير لهما في الأحكام. المرأة ماشي هي التي قتلت بالحكم، آثار حضورها وما يكون عن ذلك من ضرر، وبذلك فالعلة هنا علة غائية ولا علاقة لها بالذات ولا علاقة لها بالذكر ولا بالأنثى، ولذلك هنا الأنثى هي متجلة أنثى، المتجلة أنثى، ومخشية الفتنة أنثى، والشابة غير مخشية الفتنة أنثى، فألغيت الأنوثة هنا واعتبرت هنا، هذا خطأ، لا يمكن أن يكون هذا مما يبنى عليه الفقه. العلة من شرط كونها علة شرعية الاضطراد، فلو كانت الأنوثة هي مناط الحكم لكانت في المتجلة مؤثرة كما أثرت فيما سواها، فعلم أن الأنوثة هنا وصف طردي، ولا يعلل بالأنوثة إلا من لم يعلم مقاصد الشرع والغايات من أحكامه. المرأة ما اعطاها الشرع كذا، المرأة ماشي هي متعلق الحكم، أحوالها صفاتها آثارها الغايات من فعلها الغايات من حضورها، هذا هو متعلق الحكم. ولما غاب أهل الفقه والتعليل الشرعي للأحكام ولم يبينوا ذلك، قفز على التعليل من لا يحسن الاستنباط، فصار الإنسان يقول لك إيوا المرأة سيدي حرمناها من الجمعة، وليس من حرم الرجل حتى هو لأنه مخشي الفتنة. إذا علم أن الرجل سيكون ضرر في حضوره للناس وجب عليه أن لا يحضر وحرم من الحضور، والضرر كما اعتبر في المرأة اعتبر فيما سيأتي من الذكور، وستسمعون الذكور الذين لا يحضرون، ومن ذلك آكل الثوم، ومن ذلك البصل، ومن ذلك من رائحته كريهة، كما رعي الضرر هنا رفع الضرر أصل شرعي ينظم فروع الذكور والإناث بلا فرق، ولذلك من استهدى بأصول الشريعة ومعالم النظر فيها انتظمت له الفروع تحتها، ومن لم يعلم ذلك ولم يعرف كيف تبنى الأحكام اضطرب في التعليل ولم يعلم كيف توضع الفروع، الرفع الضراري هو الأصل في هذا الفرع وفيما سيأتي من الفروع الأخرى، وهكذا وينتظم الأمر على سدد ورشد. إذن فالمرأة المتجلة الكبيرة في السن أو التي لم تكبر في السن ولكنها مما تنفر من عنها العين لسبب من الأسباب، فهذه تحضر ولو مع الزحام، لأن الزحام هذا ليس سببا في التأثير، فلذلك أعطي اعتباره، لأنها مثل الرجل، لأنها مثل الرجل في عدم التفات النفس بطبيعتها العادية الفطرية إليها، والعبرة هنا بالغالب وليس الحكم للعمل، لا تبني أحكامها على العموم المستغرق، وإنما في الغالب من بقي على فطرته الإنسانية الفطرية فإنه بقي على خلقته الفطرية الإنسانية فإنه يميل إليها، ومن فسدت فهذا لا يشرع له الحكم ولا يعتبر، بل يلغى لأنه نادر والنادر لا حكم له. إذن هنا تعلم كيف تستخرج المناط من الأحكام، فإذا ما وجدت الحكم الشرعي معلق بما ليس وصفا حقيقيا فاعلم أنه يلازمه، فاستخرجه بطريق التلازم كما هنا يلازم الضرر هذه ولا يلازم هذه والكل أنت، فاعتبر الضرر حيث وجد وألغي حيث فقد، وهذا هكذا الحكم إلى آخره. نعم. وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر يومها. من تلزمه الجمعة يكره أن يسافر قبل الفجر، لأنه بطلوع الفجر خوطب بفعلها، وإذا خوطب بفعلها فلا يمكن أن يتحقق له امتثال هذا الأمر إلا بالبقاء في موطنها. فلو قدر أنه خرج وهو مخاطب بها فإن ذلك قد يكون ذريعة لتركها، ومثل هذه الفروع قد توجه بماذا؟ بسد الذريعة، أن الذي لا يريد أن يصلي الجمعة يهرب من مكانها، أن الجمعة في تلك الأيام في الزمان الأول من لم يحضرها يقدح في عدالته وهو يكره أن يصلي، ماذا سيفعل؟ يهرب من البلد ويخرج. ولذلك لما عرفوا زمان الخطاب قيدوا منع الخروج به، لا طلع للفجر وهو في البلد فإنه يخاطب بحضورها بيومها في يومها، فإذا ما خرج من البلد بعد ذلك فهذا الفعل صفة الهارب، فقالوا هذا يمنع من الحضور، لم يرفعه إلى التحريم، وذلك لضعف الدليل الذي عمل به هنا، فلم يرتقي إلى اقتداء التحريم، فقالوا بالكراهة بناء على أن هذا من باب ترك أمر قضى الشرع بطلبه ودعا إلى السعي إليه، فإذا أتاه هذا الآتي فإن هذا الفعل فيه سوء أدب مع الشرع فحكم عليه بالكراهة. إذا ماذا سيفعل من أراد أن يسافر؟ يسافر قبل الفجر، يسافر بالليل، فإذا سافر وخرج من الفرسخ بعد الفجر قبل الفجر فقد خرج من عهدة الكراهة، من فترة الكراهة، خرج مثلا قبل الفجر بربع ساعة في السيارة، مشى فرسخا أو أكثر، خرج من ثم سمع الفجر يؤذن فقد خرج من زمان الكراهة. إذن فمن أراد أن يسافر فليسافر بالليل، فإذا سافر وخرج قبل الفجر في فرسخ فقد حسن، وإذا وجده ذلك الآذن في الفرسخ قبل أن يتمه حق عليه هذا الحكم وهو الكراهة، هذا هو حل المسألة. هو قضية النوم، هذه قضية فيها حديث، من نام وسكت، من نام وسكت فأطلق النوم، فلم يذكر أي صنفين من الأصناف تحت هذه الحكم، لم يقل من نام اختيارا، ولا من نام اضطرارا، ولا من نام وهو يعلم أن الزمان سيفوته، كل هذا لم يذكر، فأطلق الحكم. والأصل في الشريعة أنها إذا أطلقت الهيئة والصور البقاء على مقتضاها حتى يرد الدليل على خلافه. من نام سواء نوم اختيارا أو اضطرارا أو كان يعلمه أو لا يعلم فهذا هو حكم، لأنها من نام عن صلاة أو نسية فلم يذكر شيئا من ذلك، بمعنى أنه لو مكن نفسه من النوم يسمى نائما، والدليل على ذلك الإطلاق. ولو نام وهو يعلم أنه سيستغرق الوقت مع الكراهتي فإن ذلك أيضا داخل تحت الحديث، والحديث يقتضي تمام جميع دخول جميع الصور تحته. فانتهى البحث في هذه المسألة، ويحال الأمر حينئذ على مناقشة دليل النص هنا. فهم؟ مدهو. وجاز قبله وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها ببلد في طريقه، أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده. هذا الحكم هو الكراهة، وكذلك التحريم الذي يكون بعد الزوال، هذا كله متعلق بشرط، هذه الكراهة تثبت والتحريم يثبت ما لم يكن يعلم أنه سيدركها ببلد آخر. فإذا علم أنه سيخرج من هذا البلد بعد الفجر وسيصلي في المكان الفلاني صلاة الجمعة سيدركها، فهو ليس هاربا منها ولم يهرب من أداء الجمعة هذا الشخص، بل امتثل الأمر واستحضر العزم على الامتثال، فرفع عنه هذا الحكم، لأن ما كان ماضينة الكراهة زائل هنا وهو الفرار من الامتثال. إذن هو خرج من بيته وقال هذه يوم الجمعة، قال نعم ولكن سنصلي في المكان الفلاني إن شاء الله، الجمعة في المكان الفلاني نذهب إليه ونصلي فيه ونحن مسافرون، نحيد عليه الكراهة، لأن ما كان مناطا وهو حلية الهارب من العبادة بعد أن أمر بها ساقط عن هذا الشخص بهذا العزم وهذه النية. فنتعلم أن القضية لا علاقة لها بالزمان ولا بالخروج، لها علاقة بأمر باطني قلبي اعتبره. فلما كشف الزمان وحال هذا المكلف أنه لا وجود له أسقط عنه هذا الحكم، قالوا هذا. وكذلك من خرج بعد الزوال، الحكم نفسه خرج بعد الزوال، حرم على الرجل أن يخرج بعد الزوال، لكنه خرج، قال له هذا زوال، لأن تقدم أن التحريم يتعلق إما بالآذان وإما بدخول وقته. الصحيح الراجح أن الحكم متعلق بزمانه، بزمان الأذان، بوقت الأذان، وليس بالأذان. نعم المسألة فيها خلاف، لكن الراجح هو هذا. هذا الرجل قال له أنت خرجت الزوال وهذا وقت يحرم فيه السفر، قال أنا الآن سأخرج من هنا وسأجد الجمعة في المكان الفلاني الفلاني، وكانوا يصلون متأخرين مثلا، فأراد أن يصليها في بلد آخر في الطريق، في طريقها والذي قصده، هذا لا إشكال، لأن ما كان يخشى منه الآن كشف زمانه، كشف حال هذا الشخص وقصده عن فقده فألغي الحكم، وهكذا تستربط المناطة من الفقه. هذا لا يسمى معرضا عن ذكر الله، هذا لا، لأن لا تعقل إذا نودي للصلاة يوم الجمعة زيد فاسعوا إلى ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لم يبلغوا به حد الإعراض لأن الماضينة هنا ضعيفة، فقضوا بالكراهة لوجود الشبه في هذا الذي خرج بعدما خوطب بهذه العبادة. أو يخشى بذهاب رفقته دونه على نفسه أو ماله إن سافر وحده. نعم، هذه حالة صاحب العزيمة، وفيه حالة أخرى وهي حالة صاحب الرخصة، أن هذا الشخص إن لم يخرج في هذا الوقت ستفوت الرفقة التي يصاحبها في الطريق، وإذا فاتته هذه الرفقة وسافر وحده هلك، قتل أو أخذ ماله أو ما شابه ذلك. فقالوا هذا يعطى حكم الرخصة. بهذا تعلموا أن هنا أمر فيه العزيمة والآخر فيه الرخصة. هذا الأول أعطي له هذا الحكم باعتبار أنه كان خطب بالعزيمة فعزم ونوى أن يأتي بها، فحكمه واضح. الثاني أنه لن يصلي في الطريق ولن يجد مصلى ولن ينوي أن يصلي الجمعة في الطريق، ولكنه لو بقي في مكانه مضت الرفقة وتخلف عنها، وهذا قد يترتب عليه أنه هلاكه أو فقد ماله المعتبر، لأن لفظ المال هنا وإن أطلق فلا بد من التفرقة فيه بين المال المعتبر والمال التافه. إذا كان الشيء تافها فهذا لا تحكمنا عليه الأحكام، وإذا كان معتبرا فهذا لا بد من الالتفات إليه ولا بد من حفظه. وسبحان الله، كل هذا من أجل رفع الضرر والحرج عن الإنسان. لكن كما ذكر ذلك علماء الفقه أن من ينزل المصالح الدينية في مواطنها لابد أن يكون مجتهدا بعد اجتهاده المطلق. أن التعليل بالمصالح فيه مزالق، وربما إذا اتبعت العلل المستنبطة بالطريقة الفهية يكون طريقك آمنا ويكون السبيل فيه سالما، لكن إذا وصلت إلى التعليل بالمصالح والمفاسد فلا بد أن يكون عندك دقة كبيرة في تنزيل المصالح ودرء المفاسد في مواطنها، لأن هذه المواطن تتعارض فيها الاحتمالات وفيها الهوى يغلب وفيها أمور كثيرة تحضر قد تضلك عن الإصابة فيها. ذلك ماشي بحال التعليل بالمناط، مثلا تخرج المناط فقهي وتعمل به، هذا سيكون ظاهر منضبط، الآخر سيكون من جهة التقييد النفسي والاعتبار الشخصي، وهذا يكون أحيانا تتزاحم في الأمور وربما يغلب عليك أمر دون الآخر فتظن أنك أصبت وأنت أخطأت. ذلك الشاطبي لما كتب الموافقة قال هذا الكتاب لا يصلح إلا لمن كان ريانا من علوم الشريعة معقولها ومنقولها إلى آخره، لأن تنزيل المقاصد والمصالح ماشي عمل فقهي بسيط، بل هو عمل يحتاج إلى أن يكون صاحبه قد تخطى ما يجب أن يتخطاه من التكوين والمهارة في التنبه لجهات الفرع وأحوال الموضوع. هذا المشكل أن المكملات ديال النظر الناس لا يهتمون بها. دابا الإنسان مثلا إلى الأمر فينزله، ولكن خصك بزاف ديال الأمور فتصحبك حتى لا تضع الشيء في غير موضعه. أن هنا غادي يديروا تنزيل المصلحة، أنها مصلحة النفس ومصلحة المال في مقابلة أمر جزئي في الدين وهو حضور الجماعة، والجزئي إذا تعارض مع الكلي يقدم الكلي، وهو أمر معتبر في باب الترجيح بين المصالح والمفاسد. وقديما قال المازري أصعب الأمور ما هو ترجيح مصلحة على مصلحة، أو كما قال ما مضمونه، هذا هو مضمون كلامي، أرجح أصعب أنواع الفقه ترجيح مصلحة على مصلحة أصعب، لأن ربما يكون هذا الشيء قد تجلى لك رجحانه في أمر وتظن صف هذا هو الرجحان، ثم بعد أيام يتبين لك العكس، وذلك لأن كثيرا من الأشياء لها غايات ولها آثار ونحن لا نعلم ذلك حتى يكشف الزمن عنه. يحتاج المسلم كثيرا من العلوم المختلفة حتى لا تفوته الآثار. يحتاج كثيرا من العلوم. أن قد تفتي في مصلحة رجعت ثم يتبين لك بعد ذلك أنك لم تكن ضابطا للآثار ولا لما يؤول إليه الأمر حتى يكشف لك الزمان بأنك أخطأت وبأنك قد سرت إلى الهوية من حيث تدري ولا تدري. غالب على عينك المصلحة رفت رأيك، ولكن فيما بعد بأنك تلاشي تلك المصلحة وظهور مفاسد شر من المصلحة الأخرى. الناس الذين رأسهم الزمان ووضعهم الناس الآن في صدارة الفتوى، هؤلاء يصابون بأنواع من الجنون في منشود الانتفاخ، وذلك لأن الذين يحيطون بهم يشعرونهم بأنهم يصيبون في كل كبيرة وصغيرة، تحس برسهم بأنهم رهبة. من لم يتربى على طريقة النظر الفقهي الصحيح ولم يغلب عليه شيء مما يصده عن ذلك فإنه يقع في مثل هذه الأشياء. دابا كتهضر على المذاهب والعلماء الذين يشجعون ينصرون من الجهات الحاكمة وكذا، هذه كلها مسائل لا يقصد بها العلم وكذا، يقصد بها الاستعمال في المصالح، المصالح السياسية والمصالح الدنيوية والتميز وإخضاع الناس للاتباع لأن نحن الذين أسسنا هذا المذهب كذا. ذلك الإنسان يجب أن يطلب العلم حيث يوجد، وليس كل من شهر أو اشتهر أو رأسه الناس أو جعله في الصدر أنه حقيقة يملك هذه الخصوصية. لهذا الفتاوى في باب في هذا الباب ديال المصالح المخصصة خصك تنزلها حيث صار هذا الأمر نقيا، لا يوجد فيه شيء مما يمكن أن يكون معارضا قويا، لم تغلب شيئا من حقوق الناس على حقوق الله نهائيا، بل لا بد أن تعلم أن هذا الحكم الذي يعطى لهذا الرجل حق لله. عاد كتكون ديك المصلحة الشرعية امتدت من الدنيا إلى الآخرة. ندب المصلحة إذا كانت غلبتي فيها جانب الإنسان على جانب الله هذه خطورة كبيرة، لكن إذا ألغيت حق الإنسان في الإسلام وزلته أيضا هذا فيه جرم. فلا بد أن يعلم أين سيلاحظ حظ الإنسان وحقه وأين يلغى فيقدم عليه حق الله تعالى في ذلك الموضوع، وتربى النفس بذلك، وكل من مصلحة الإنسان ولك يستدعى على كل حال، سواء حكم حظه أو حكم حق الله فهو الرابح دائما، فهو دائما الذي ترجع إليه مكاسب الدنيا ومكاسب الآخرة. خلاصة الكلام أن هذا الشخص يجوز له أن يأتي هذا الأمر إذا كان يتصف بهذه الصفات التي تحقق له الرخصة هكذا، لكن هذا كله إن لم يقصد هذا الأمر في يوم الجمعة لابد أن يقيد هذا. أما إذا كان يمكن له أن يذهب يوم الخميس ويمكن له أن يذهب يوم الأربعاء ولكن قصد يوم الجمعة بالضبط بهذا الأمر ليحقق هذه الرخصة لنفسه، فهذا في الخلاف الذي تقدم على من أتى بسبب الرخصة هل يستحقها ولا يستحقها، والمالكية يقول يعمل بنقيض قصده لأنه تضرع بسبب لأهل الضرورة وهو ليس منهم وأراد أن يأخذ بها فيعمل بنقيض قصده ولا المدخش يقول ما يدوا لي فلوس يدوا لك الفلوس أنت تقرب المشاكل، لماذا لم تذهب في الأيام الأخرى التي تسلم فيها؟ اخترت أن تذهب في هذا اليوم الذي في هذا الأمر لتتخلص من أداء فرض واجب شرعي عليك. خلاصة الكلام أن هذا هو موضوع، أن هذا ما تقرأ في هذا الباب وتخريجه على المصالح والمفاسد ظاهر يحتاج إلى كثرة كلام. ثم قال هل؟ نعم وفي ضرر، في ضرر لأن ماله سيذهب، مال سيذهب، ربما يكون عنده هذا هو المال الذي يكسبه، هذا أخطر. أنه ربما لا يوجد عنده إلا هذا الذي قطع به ما يسمى بالتذكرة. ها؟ سموها بالتذكرة، تذكرة، إنها تذكرة. ما يسمى تذكرة ما تذكرك بوقت السفر. إذن هذا يلحق بهذا، لأنه انطوح تحت هذا القيد، وأنه يخاف من ضياع ماله، وربما يتخلف في ذلك البلاد فلا يجد ما يركب به، وربما يتخلف فيعاني من مشقة زائدة أو شديدة إلى آخره، وهكذا. وأنت تعلم أن اليوم الرأسمالية المتوحشة لا تعرف الرحمة، تمرها مجلس نازكم بخصوص الطير الأخرى، وتسبق عندنا هنا الكرول طائرة ما أحضرت السفر، ما أنا ما ديروا لي، وإن لم تحضر في وقت السفر لا تقبل منك شكاية، كتبوا في هذه الورقة. هذا ملحق بمن ذكر ولا نقاش في ذلك. نعم. قوله وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر، هذا هو مشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وهو من عن مالك بإباحته لعدم تناول خطابنا. وقوله بعد الفجر يومها، أي وأما السفر بعد الفجر يوم العيد، فقال ابن رشد وكره السفر بعد الفجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس، ويحرم بعد طلوعها، قال الحطاب وفيه نظر، إذ كيف يكون السفر حراما مع أنه إنما ترك سنة، وتركها في ذاتها ليس حراما. وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور مبني على ضعيف، وهو القول بأن العيد فرض عين أو كفاية حيث لم يقم بها غيره، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف. ولكن الحق أن كل من المبني والمبني عليه ضعيف، وأن السفر بعد طلوع الشمس يوم العيد مكروه فقط، انتهى من العدل. وحقيقة أن السفر يوم العيد لا يمكن أن يسوى بالجمعة، ذلك لاختلافهما في الوضع الشرعي لكل واحد منهما، فهذا فرض وذاك مندوب، ولا يمكن التسوية بين ما حكمه الوجوب وما حكمه الندب، هذا اسمه لا نقاش فيه. لكن تبقى جهة أخرى، وهي جهة ترك شعائر الإسلام، أنه لو فرضنا أن هذا مباح وقلنا بأن هذا الأمر فيه خفة، والناس يسافرون يوم العيد مثلا في بلد معين، فينقطع هذه الشعيرة ولا يحضرها من الناس إلا أحدهم، فهذا يؤدي إلى أن ترفع هذه الشعيرة، وهذا أمر قد يقتضي أن يحكم فيها الأمر بالوجوب، لا لأن المفعول هو العيد واجب، هذا ليس هو محل، لكن الشعيرة إقامة الشعائر، إقامة الشعائر شيء وحكم الشعائر شيء آخر، وتجلي شرائع الرحمن في الشعائر أمر واجب، وإظهار ذلك أيضا واجب، فلا بد من النظر إلى الجهات العامة في الأمر كما ينظر إلى الجهات الخاصة فيه ووجهة الحكم. توجد شعيرة وهي مندوبة، أمر آخر، ولكن هذه الشعيرة تركها يفضي إلى أن يزول وصف من شرعي للمسلمين، ولذلك وجب أن يصار إلى هذا الذي قيل. هذا وجه. الوجه الثاني هو ما ذكره المحشي، وهو أن هذا القول مبني على ضعف، هو أن العيد واجب، نعم اختلف في ذلك، فقيل ومندوب وهذا المشهور، وقيل واجب، وقيل واجب إذا لم يوجد من يقوم به فيصبح يذم بفرض الكفاية، الأقوال ثلاثة وكلها ضعيفة، والصحيح أنه مندوب وسنة، وهذا مفهوم مأخوذ من مفهوم الأحاديث التي وردت في بيان أركان الإسلام، فعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات عد خمسا فقط ولم يذكر ما سواها، فعلم أن هذا مأخوذ من مفهوم العدد. ثم إنه مفهوم أيضا بأن الحكم لا يثبت إلا بالنص في الأفعال، هذه كلها أدلة تؤخذ ويؤتى بها في هذا الموضوع لتحقيق هذا الأمر. نعم. ككلام من غير الخطيب فإنه يحرم في حال خطبتين لا قبلهما ولو حال جلوسه، ولذا قال بقيامه يعني في حال قيامه والشروع في التكلم بهما وفي جلوسه بينهما لا بعدهما ولو حال الترضية، وكذا حال الدعاء للسلطان وهو مكروه إلا أن يخاف على نفسه كما هو الآن. الأصل أن الخطيب يتكلم، هذا لأن هذا كلامه ككلام في خطبته وشد الإمام مكروه. ككلامين من غير الخطيب في خطبته، نعم. الكلام جائز للخطيب فيخاطب من يرى أنه يخاطب شرعا هكذا، وقد تقدم أن الخطيب يخاطب فيامر وينهى. أما غير الخطيب فإنه مأمور بالإنصات، ولذلك وش يحرم عليه ألا يكره، يحرم عليه ماذا؟ الكلام، لا يجوز له أن يتكلم. والكلام يشمل جميع أنواع الكلام إلا ما استثني، وهو ما ليس كلاما باعتبار أنه مطلوب بالدليل. وهنا تقريرنا سيتلى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ خليل رحمه الله ككلام في خطبته. قال الشيخ الدردير رحمه الله أي ككلام من غير الخطيب فإنه يحرم في حال خطبته. وقد تقدم الكلام عن الخطيب عند قوله ونهي الخطيب أو أمره. ما أخذ هذا الفرع من حيث الأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وزاد عليك بنفسك، والحديث متفق على صحته. أما من حيث الأصول فالمبحث الأول عند قوله صلى الله عليه وسلم إذا، وإذا لها معنيان. المعنى الأول أن تكون للمفاجأة، ومحلها أن تكون بين جملتين، ثانيهما ابتدائية مثل قوله تعالى فإذا هي حية تسعى. والمعنى الثاني أن تكون لغير المفاجأة، فالغالب فيها أن تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، وقد تخرج ومنه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. وقد تخرج إذا عن معنى المفاجأة وعن الظرفية والاستقبال والشرطية. في ذلك يقول السيوطي رحمه الله ظرف للاستقبال والشرط إذا، وقل أن تخرج عن أفراد ذا، وللمفاجأة فقيل حرفا أو لمكان أو زمان ظرفا. المبحث الثاني عند قوله قلت، من حيث الأصول يفيد الثبوت والاستقرار. المبحث الثالث عند قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبك. المبحث الأول في اللام، وقد ذكر لها السيوطي رحمه الله 15 معنى، نكتفي بسردها عند قوله قال للاختصاص اللام والتعدية والملك والتوكيد والصيرورة والعلة التمليك أو كفي على وعند بعد من وعن ومع إلى. المبحث الثاني عند قوله صاحبك الإضافة. قال الشوكاني رحمه الله في مبحث الإضافة قال الإضافة من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير فرق بين كون المضاف جمعا نحو قولنا عبيد زيد، أو اسم جمع نحو قولك جاءني ركب المدينة، أو اسم جنس نحو قولك نحو قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد صرح الرازي رحمه الله بأن المفرد المضاف يعم، مع أن اختياره أن المعرف بالألف واللام لا يعم. المبحث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبك. قال ابن حجر رحمه الله لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يحتج به، وهو قول جمهور الأصوليين. وقد خالف في ذلك إمام الحرمين عليه رحمة الله فقال لا يشترط انتفاء مفهوم، لا يشترط انتفاء موافقة الغالب، لأن المفهوم من مقتضيات الألفاظ فلا يسقطه موافقة الغالب. المبحث الرابع عند قوله صلى الله عليه وسلم أنصت. يؤخذ منه بدلالة المفهوم صح أو اسكت. فإذا قال الرجل لصاحبه صح أو اسكت فقد وقع في الخلاف كذلك. ويؤخذ منه من باب الأولوية أن الرجل إذا قال لغيره كلاما غير شرعي أو كلاما شرعيا فيه طول فهو داخل أيضا في الحديث. ومفهوم الموافقة هو ما يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمذكور. وقع الخلاف في ذلك، هل يشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أو لا بالحكم من المنطوق؟ قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع، قال وهو مقتضى نقل إمام الحرمين من الشافعي وعزار صفي الهندي للأكثرين. والقول الثاني أنه لا يشترط، وذلك هو المختار عند السبكي رحمه الله. في ذلك يقول صاحب المراقي إعطاء مال لفظة مسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. والمبحث الخامس عند قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، الألف واللام في الإمام. مذهب الجمهور أن الألف واللام تفيد العهد، الأصل فيها أنها للعهد، فقالوا أن الألف واللام تفيد العموم ما لم يتحقق عهده فإذا تحقق صير إليه. قال الشربين رحمه الله الاستغراق هو المفهوم عند الإطلاق حيث لا عهد، حيث لا عهد في الخارج ولا قرينة تدل على البعضية. وقد خالف الرازي فقال أن الألف واللام تفيد الجنس الصادق ببعض الأفراد كقولنا لبست الثوب، أي لبست بعض الثياب. والمذهب الثالث مذهب إمام الحرمين، فقال أن الألف واللام تفيد الاستغراق لكن بشرط إن تميز واحده بالتاء. ووافقه الغزالي في ذلك وأضاف إذا لم يتميز بالوحدة كالماء. في ذلك يقول السيوطي أيضا قال ومثله المفاض إن تعرف وإن يضف، فالفخر مطلق النفاء وغير ذي التاء أبو المعالي أو وحدة ميزة الغزالي رحمه الله. المبحث الأخير عند قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب مفهوم الحال. قال الشوكاني رحمه الله وقد عرفت لما ذكر أقسام المفهوم، قال وقد عرفت أنه من جملة مفاهيم الصفة المعنوية للنعج، لأن الصفة عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية للنعج فقط. وقد قال ابن السمعان رحمه الله ولم يذكره أي مفهوم الحال المتأخرون لرجوعه إلى الصفة. أما من حيث الفقه، قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، يقع سؤال هنا متى مبدأ الإنصات؟ هل مبدأ الإنصات عند حين يخطب الإمام أو حال خروج الإمام؟ وقد وقع خلاف في ذلك بين المالكية والشافعية وبين الأحناف. مبتدأ التحريم عند المالكية والشافعية إذا بدأ الإمام في الخطبة، لما روي عن ثعلبة بن أبي مالك أنه قال جلوس الإمام على المنبر يقطع السجدة، أي النافلة يعني التنفل، وكلامه يقطع الكلام. ولقد كان الناس في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا. وقد روى ابن القاسم رحمه الله أيضا عن مالك أنه قال رأيت مالكا مع أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصير وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه على الحديث كما هو حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام ويستقبلونه بوجوههم. أما أبو حنيفة خالف في ذلك فقال بل بخروج الإمام يحرم الكلام، واحتج بحديث من اغتسل يوم الجمعة ثم ذكر الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم ثم إذا خرج الإمام أنصت، فعلق الإنصات بالخروج. وأجاب المالكي عن هذه الرواية بأنها اختلفت في بعضها، فقد جاء من طريق آخر أنه قال وأنصت إذا خطب، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية إذا خرج على أن المراد به إذا خرج وخطب. قوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، يقع سؤال هل يجب الإنصات وإن لغى الإمام؟ لأنه كما تقدم أن الخطبة عند المالكية لها حقيقة شرعية، فهل إذا لغى الإمام يستصحب الحكم الذي هو وجوب الإنصات أو لا؟ وقع الخلاف بين مالك وابن حبيب في ذلك، فقال مالك: إذا شتم الإمام الناس ولغى فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. قال أشهب: ولا يقطع ذلك خطبته. ووجه هذا وجه إباحة، وجه النهي عن ذلك حماية الذريعة لئلا يعود الإمام إلى الخطبة والمتكلمون لم يقطعوا كلامه. أما ابن حبيب رحمه الله فرأى حقيقة الشرعية وقال إذا، ونص كلامه: إذا خرج الإمام من خطبته إلى اللغو فليس على الناس الإنصات إليه والإقبال عليه. ووجه الإباحة أن الإنصات إنما شرع لتسمع الخطبة التي إرادها مشروعة. المبحث الثالث وهو الفرع الذي ذكر خليل رحمه الله عند قوله ككلام في خطبتيه: هل الإنصات واجب والإمام يخطب أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك بين المالكية وغيرهم. قال المازري رحمه الله: الإنصات عندنا للخطبة واجب، والكلام حينئذ محرم. وبه قال جمع من الصحابة، قال به عمر وابن مسعود وأبو حنيفة من الأئمة والأوزاعي وابن حنبل والشافعي في القديم. واستدلوا بهذا الحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. الشاهد في قوله فقد لغوت، قالوا فقد لغوت أي فعلت اللغو الذي هو الإثم، ومنه قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. ويشهد كذلك لما رواه أحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أصفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بمثله كمثل الحمار مشعر بالذم، والذم كما تقرر أنه يقتضي النهي. وروى أحمد أيضا وابن ماجه عن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي، متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني. ثم سألته حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أبي، ما لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. ثم قال: إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. وهذا الحديث صححه البصيري رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ الألباني في تمام المنة. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبي على ما فعله، ووجه الثاني أنه قال: إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت، ودلالة الأمر تفيد الوجوب. أما القول الثاني وهو قول الشافعي في الجديد وقول عروة بن الزبير والنخعي والشعبي والثوري أن الإمساك عن الكلام مستحب وليس بواجب. واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه. قال: من رأى أن الإمساك عن الكلام مستحب فلو كان الكلام محرما لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما ترك الإنكار عليه دل ذلك على جوازه. وأجاب المالكية عن هذا الدليل أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، بل في الحديث، والحديث الثاني ما رواه أحمد، ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقام رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأومأ الناس إليه بالسكوت. فقال له فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام. فلما كان في الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. أجاب المالكية عن الدليل الأول، دليل المستسقي، أنها حال ضرورة دعته لذلك. أما الدليل الثاني على الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مدى الساعة أنه مختص بمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، بل في الحديث ما يخدم مذهب المالكية، وهي أن الصحابة أومأوا إلى الرجل بالسكوت، فلو كان الكلام جائزا لفعلوا ذلك لأنه أدعى للبيان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. هذا ما يتعلق بكلام المصلي يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا الحكم كما تقرر، قد سمعتم أدلته، مأخوذ من جهة النص، ومن جهة عمل الصحابة، وما ورد من الوقائع والأحداث التي تدل على خلاف ذلك قد أجيب عنه، وفي هذا القدر الذي ذكر كفاية. ثم قال: ويحرم الكذب وفي جلوسه بينهما لا بعدهما ولو حال الترضيع. وكذلك أيضا من مواضع التي يحرم فيها الكلام أيضا حال جلوس الإمام بين خطبتين. وقد تقدم أن هذا الموضع قد تقدم أن مالكا يرى منع الكلام في حال اللغو سدا للذريعة، لا أنه يرى أن اللغو من الخطبة، فهو لا يخالف ابن حبيب في أن الذي يسب الناس على المنبر أو يتكلم بما ليس من الخطبة، كأن يمدح من لا يجوز مدحه، أو أن يذم من لا يجوز ذمه، أو أن يتكلم في أمر لا يتصل بالخطبة، أي لا يتضمن كلامه ترغيبا ولا ترهيبا، وإنما يتحدث عن أمور أخرى لا علاقة لها بالتذكير ولا بذكر الله ولا بشيء مما يدخل تحت الخطبة التي قيل بأن لا بد أن يكون فيها الترغيب والترهيب والتذكير إلى آخره. مالك لم يخالف في أن هذا الشخص لا يخطب، ويوافق ابن الحبيب في الأصل، قال هذا ليس خطيبا، خطيبا بمعناه الشرعي فوق المنبر هذا وصف سقط عن هذا الذي يلغو، لكنه لم يبني الحكم على ذلك، بل بناه على سد الذريعة، أن هذا الذي يتكلم الآن ربما يقوم الإمام فيخطب فيقع تحت دائرة الحضر، ربما يتكلم الإنسان بين الخطبتين فيكلم الآخر والآخر يكلمه، هكذا الإمام يبدأ يخطب، ففي ظرف ما قد يخطب الإمام بالخطبة الشرعية وهذا يتكلم، فيقع عليه هذا الوصف الذي يقضي عليه بأنه قد لغى في جمعته. إذن فالإمام وإن جلس على المنبر اللغو الكلام ممنوع، وكذلك أيضا إذا خرج إلى الكلام الساقط ولو حال الترضية، إلى الكلام الذي ليس من الخطبة ولو حال الترضية، لما يدعو للخلفاء الراشدين وللمؤمنين السابقين بأن يرضى الله عنهم وما شابه ذلك، هذا أيضا حقيقة ولا يدخل في الخطبة، لأنه ليس من باب التذكير ولا إنما هو دعاء وقول إنشائي، لكنه على ذلك يسكت ويصمت لما سبق أن ذكر. استصحاب حال الخطبة هنا أيضا جار. الأمر الآخر وهو حال الدعاء للسلطان، الأمر كذلك، وإن اختلفوا في هذا الفقهاء الملكة بين من يجوز ومن لا يجوز، فإنه أيضا لا يجوز له الكلام. فكل هذه المواضع التي قد تكون يكون فيها الاشتباه ويكون فيها التعارض بين جهات الحكم، قد نص الفقهاء المالكية على أنه يجري عليه حكم الخطبة، فلا يجوز للمصلي المنصت أن يتكلم فيه. هذا محل القول. قوله ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء إلى آخره مبالغة في عدم حكمة الكلام بعدهما، وذلك لأن الكلام في حال الترضية مكروه، وفي حال الدعاء للسلطان جائز على ما قيل، وهو غير مسلم بالنظر للأول يعني حال الترضية، إذ الكلام في هذه الحالة ممنوع لأن التغذية على الصحابة من جملة الخطبة لنفي اشتمالها على ذلك، ولا تنتفي حرمة الكلام حال الخطبة إلا إذا لغى الخطيب. والذي في النص أن اللغو أن يتكلم بما لا يعني الناس أو يخرج إلى اللعن والشتم كما في أبي الحسن عن ابن حبيب والنخمي والمجموعة، والتردي لا يدخل في ذلك انظر بالنادي. وقوله هو غير مسلم بالنظر الأول أي وكذا هو غير مسلم بالنظر الثاني وهو الدعاء للسلطان إذا كان واجبا، لأن المصنف إنما استثنى جواز الكلام إذا لغى الخطيب. والتردية والدعاء للسلطان ليس لغوا بل مطلوبان، وحينئذ فيحرم الكلام في حالتهما، ولا يقال إن الخطبة قد انتهت قبل التردي والدعاء للخليفة. فقال المصنف سابقا وجاز كلام بعدها لأننا نقول هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلك. فقول المصنف وكلام بعدها أي بعد فراغها حقيقة وحكمة كذا قرر شيخنا العدو. إذن فالكلام على كل حال هنا يترك، وإن وقع الخلاف في بعض هذه الأمور فإن الأصل في هذا أن يترك الكلام وأن يسمع وينصت حتى يكون الأمر قد انتهى. الذي وقع هو ما صارت له الأمة من أن من خطب يسب جملة من المسلمين حتى جعله البعض من الدين، حتى عدوا ذلك من تمام الدين. فهؤلاء لا بد للمسلمين الآخرين أن يردوا عليهم بأن يبرزوا براءتهم من ذلك. فظهرت التردية على الصحابة لما شاع سبهم على المنابر، أمة وقعت في فتنة كبيرة. ولذلك لما كان هؤلاء يخطبون بسبهم كان هؤلاء يخطبون بمدحهم، ولما كان هؤلاء يبدأون بسبهم كان هؤلاء يبدأون بالتردية عليهم. وليس هذا أمران أصليا في الشريعة، ولكن اقتضته مسألة البراءة من شرهم، أنه يبدأون بأنهم يسبونهم ويدعون عليهم ويلعنونهم. ولما رأى المسلمون السنة هذا الأمر وجب عليهم أن ينكروا ذلك، من رأى منكم منكرا فليغير، ولا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من أن يظهروا براءتهم وأن يظهروا ما يدل على مخالفتهم لهؤلاء الفساق. ففعلوا هذا الذي يفعل الآن، فإذا ما بدأ المرء خطبه بدأه بالتردية على الصحابة، وإذا ختم خطبته كذلك تمها بهذا الأمر، أنه قد صار سب الصحابة وذمهم أولا وأخيرا ديدان قوم حقدوا عليهم حقدا خطيرا وحاربوهم، ودخل من هذا الباب فساد كبير وطوائف شريرة دخلت منه لتدمير الدين. وكثر هذا الأمر وانتشر واستغلتهم، لأن قضية الأذكياء أنهم يستغلون الأمور التافهة ويجعلون مركز التفكير، وهذا ما نقع فيه نحن دائما. ليست لنا القدرة على أن نعلم ما الذي يجب أن نفكر فيه وما الذي لا يجب أن نفكر فيه، ما هو الأولى بالتكفير التفكير وما ليس ومن هو دون ذلك. يمكن أن يأتي لك بشيء بسيط ويجعله مركز التفكير في دائما. القوي الذكي كذا يفعل في البشرية، ودائما المسيطر يفرض أن يكون محل التفكير الأمر الذي يريده، وليس ما يستحق التفكير، وليس ما يصلح النفوس والعقول بالتفكير فيه. لا، اختار لك هذه وتفكر هذه، فكر في هذه فقط. وهذا يقع حتى داخل الأسر. فمثلا إذا كان هوى امرئ ما قوي كان هو الذي له الحل والعقد، يفرض على الناس أن يفكروا في الجزئية التي يريدها هو، وللناس هموم ولهم أمور كثيرة تهمهم، لا سنفكر في هذه، لا يعني إلا هذه، سنفرض عليكم تفكروا في هذه أو دير عندنا ألف من هذه المشاكل، لا هذه. ولأن الإنسان إذا تربى على التقليد والتبعية والديلية يرضى بمثل هذه الصفات فإنه يقبل ذلك ويناقش تلك المسألة وحدها. إما طلبا للرضا وإما خوفا من السخط وإما خوفا من كذا وإما خوفا من كذا، فيفكر تفكير جزئي وهي تستحق التفكير أصلا. رأيته في بعض البوادي أن الأم تفرض على الأسرة كلها أن تفكر في بنتها وحدها، سكرش الأسرة تفكر في البنت، وأن يكون محور التفكير عليها أينما جلست وجلس أهل البيت، هذا الموضوع هو المحور. والأولاد لديهم آلاف من المشاكل، أكثر منها بعشر مرة، 20 مرة، لكن ألغيت في الاعتبار، ستكون هي المركز. وهكذا يفعل الأسياد بالعبيد، يفرضون عليهم أن يفكروا حيث يشاءون وفي الذي يشاءون. يجب لك مثلا حادثة تاريخية معينة ويديرها مركز، والرعاع وهذا الناس اللي بغيت تفضل بهذو، أغلب الناس الآن غير مسكين تلف فوق الدنيا، كل شيء كيتجمع بلا دبان، تجمع على ذاك الشيء. وفين آلاف الجزئيات الأخرى التي يجب أن تكون محل التفكير ومحل الاستفادة ومحل النظر؟ لا، يفرضونها عليك. ولذلك هذا الاستعمار الآن ليس جديدا، هذا استعمار قديم، وتجعل الإنسان يفكر حتى تريد أن يفكر وبالطريقة التي يريد أن تفكر بها. على المسلمين والشباب أن يقوموا بثورة ضد هذا الاستعمار الفكري والمعرفي، الشرب بزاف لا يجوز أن يبقى الإنسان ديلا وأن يسخر كما يراد له، يسخر في مشاعره وفكره ومعرفته وحواسه، وربما أعطاه الله من المهارة الفكرية ما يمكن أن يكون مدركا لفوائد أعظم مما يملكه هؤلاء، لكن يفرضون عليه ذلك. لذلك كيجي مثلا شي فتنة وقعت بين الصحابة وكيديرها مركز الفاصل والاختيار وكذا، الآن يفعلوا ذلك كما يفعل الآن من أراد أن يفرض على الناس التفرقة بهذا الباب. دابا هذا هو الذي يجب أن يحارب، التدجين. خليني نفكر في الوجود والموجود وصفاته، وأن يكون التالوت هو مصدر النظر، الإنسان والعقل والوجود. خلينا من هذا الاستعمار، أن يقبلوا، لأنهم لو فعل الناس ذلك استقلوا نظرا، وصار الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى بفعلهم الحي وليس بالتقليد الذي يتلاشى عند أي سبب. لأن لو استقل الناس بالنظر لكان لهم التماس بأخذ معين العلم، لكن هذا لا يراد له أن يكون، بل يراد لك دائما أن يقدم لك ما يراد، تفكر كما يراد، توجه كما يراد. مادة التي عندك لاهيا نحن الذي نعطيك قدرها، عندنا مفاتيح الخزين، تجلس براستك تدخل الخزين، نعطيك شوية ديال الشعير الملح، دير لنا خبزة وتجد خبزة نحيد لها الملح بالملح، نديرها شوية ديال الشعير، لا هذه لما ما ديال سيدي قدور هكذا، دير هكا نديرها مربع، أعوذ بالله أنفع من هو هاك، تلك تعرف يعني أنك حتى المثال أن تأتي به بدماغك أو أن تأتي باحتمال من عندك ممنوع. وأنا ماشي إنسان إذن، أنا ماشي إنسان إذن، لماذا أعطاني الله تعالى هذه التصورات الذهنية وهذه الإدراكات النفسية وهذا الشيء؟ لماذا أعطاها لي إذن؟ إذا كنت ستقوم مقامي في كل شيء فما فائدة أن أكون موجودا؟ تفكر مكاني، تعقل مكاني، تعطيني المعلومة التي تريد. هذا استعمار الذي يلازمه الاستحمار والذي نعيش فيه. خلاصة الكلام أن هذا أن هذه الطردية ليست مسألة أتاها أهل السنة عن فقهين ولا اختاروها لأنها مطلوبة بنصين ومطلوبة، لا، هي بيان البراءة ممن يسبون الصحابة على المنابر ويتقربون إلى الله بذلك ويعتبرون أن ذلك قربة وما زالوا لله. الآن ما زال من يبدأ بسبهم وينهي كلامه بسبهم عليه لعنة الله إلى يوم الدين، أن هؤلاء مهما فعلوا فهم ذاهبون إلى ربهم، فما فائدة أن تأتي بهذا تجعله مركزا بين المسلمين وتريد أن تجعله هو محور الخير والشر؟ ما فائدته؟ ما الفائدة؟ لم يأتوا بالقرآن، لم يصنعوا السنة، ليسوا من يبينونها، لهم يدوع الشرائع ولا هم أتوا بشيء، فما علاقتهم بهذا الذي تنسبون إليه؟ الذي جاء بالقرآن هو الله، الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وضع معالمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما في القدمين بلغوا، وما ذنبهم؟ لا، يجب أن يحاسبوهم لأنه لا يستطاع أن يحاسب الرسول. قضية واضحة، زندقة كبيرة فينا نحن، والله سبحانه وتعالى يظهرها ويجليها في مثل هذه الأشياء. قدرش يجي الرسول يقول لك الرسول كذا، تقول صافي ثم وصلت إلى الملحد الزنديق، لا، خصو يدور لك ثم. وما زالوا ينقشون ذلك، ولما وجد العلماني الحديث من هذا المدخل قالوا هذا المدخل مهم، هو التشكيك في عدالة الصحابة، قال هذا مهم جدا، هذا الدين هنا غادي يدخلوا له جيدا. أشنو داروا؟ زادوا من الاحتمالات ونزلوا على متحلل المادي وفسروهم بكل ما يمكن أن يفسر به من الغرائز والشهوات. أش إنسان يتلقى السهام ويصد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقف أمامه وهو مسكين يتلقى الضربات من أجل أن يبقى حيا، هذا إنسان مادي؟ لم يفكروا في هذا الحدث على خطورته، لم يفكروا في علي الذي نام ليفديه بنفسه. كل هذه الجزئيات لا يفسرونها لأن ليست مادية، هي روحية عالية. لا، أنا لا أقول لك فاش غتفكر، أنا نقول لك الاحتمالات اللي ما عندها حتى دليل. نبدأ بين المدينة من أجل المال، تكون المركز من البحر وكيف يفرقوا؟ أش خاش من مال عندش من مال غادي يربح في المدينة؟ خربت هذيك الحجرات، ما حجرات شنو الحجرات؟ وما ذا في الدنيا كله ولم يملك شيئا، فإن هو هذا كل احتمالات نظرا للرؤية الاقتصادية المادية الجدلية وجدلية التاريخ والثقافة. شوف، رحنا أمة أصبحنا يتغزل بنا كما يتغزل بالمرأة، نحن ولينا بحال العيالات. تسكين فقد زيد في الديكور، هذا حنا دابا كنشوف دابا كيضحك فيك وبقى يتغزل بك وانت تزيد تتقد جلافة. اخش كترشو اخش كترشان عمرو انساء. خلاصة الكلام أن الطردية على الصحابة كان مفروضا بالأبد إلى حديث وفي ختمه، ولم يكن أمرا قد طلبه المسلمون من جهة النص أو من جهة الأصول، ولكن لا بد أن ينكروا المنكر، ولا سبيل لينكروا المنكر إلا ببيان براءته من هذا الأمر. ولذلك المسلم إذا كان في بلد ينسب فيه الصحابة سوف يكون الطردية على الصحابة واجبا في خطبة الجمعة وفي كل خطبة، وإلا إن سكت فهو لم ينهى عن المنكر وإنما قبله. لكن في بلد لا يوجد فيما يسب الصحابة ولا من يذكرهم بسوء، والناس متفقون على فضلهم وشرفهم ودينهم وكذا، إن شاء دعا لهم بالرضا وإن شاء لم يدعوه ومخير، أنه لا يوجد منكر ينكره. ولكن يستحسن أن يكون هذه حلية من ينكر هذا المنكر، هذا خطير جدا، ومات الناس من أجله. كان خطيب إذا طلع في خطبته إن لم يسب الصحابة قتل، وكان بعضهم يدعو للخطبة ويدعو لهم ويتردى عنهم ويقتل. كثير من علماء قتلهم العبيديون الذين يسمون بالفاطمي، قتلوهم بسبب هذا السبب. كان الصحابة يسبون وسط المدينة، وكان هؤلاء ينهون ويحاربون ويقاتلون وقتلوا. خلاصة الكلام أن الترضيع عن الصحابة لا يمكن عده لغوا، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا فهو له هذا التمييز. أما الدعاء للسلطان فكما قال إذا كان واجبا وكان به درء الفتنة وكان به كذا، فإنه أيضا قد يعد مطلوبا في حق الخطيب، فليس من باب اللغو، لأنه لم يأتيه عن طيش ولا عن كذا، وإنما يأتيه عن مصلحة، فلا بد من اعتبار ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. نعم. ويحرم الكلام حال الخطبة ولو لغير سامع إلا إن كان بمسجد أو رحابته لا خارجهما ولو سمعها. وكذلك أيضا هذا لا يتعلق بمن يستمع، العبرة بحال الخطبة ولو كان بعيدا، لأن ربما يكون بعيدا خارج المسجد فيقول أنا لا أسمع شيئا أو لا أفهم شيئا، لا أفهم ماذا يقول ولا أسمع شيئا مما يقول، إذن أنا لست مخاطبا بالإنصات، لا يجب أن ينصت. ولو كان خارج المسجد ولو كان بعيدا، لأن العلة هو أن الإمام يخطب ولم يقل وأنت تسمع، ده قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، ولم يقل لك وإذا قلت لصاحبك والإمام يسمعك أو أنت تنصت إليه، لا قال والإمام يخطب. فأخذ من هذا الحديث أن العبرة بالحال، حال الخطبة، وليس بالاستماع، فالاستماع ليس شرطا، الإنصات واجب وهو محل الحكم، ثم حال الخطبة والذي يوجب هذا الأمر. فإذا كان بعيدا ولم يسمع فهذا لا يضر، لأنه يجري عليه أنه ينصت، ثم إنه يجري عليه أن هذا الحال حال الخطبة، فوجب عليه الإنصات. قوله ولو لغير السامع، قال أبو الحسن إنما منع الكلام لغير السامع سدا للشريعة لئلا يستصل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام. وأشار المصنف بلو لرد ما نقله ابن القون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو داخل المسجد كما حكاه ابن عفان تهم البناء، وخرجه على سد الدارعة. والظاهر أنه يمكن أن يخرج على ظاهر النص والإمام يخطب، إذن هذا كاف لتخريج هذا الفرع على النص أو لا من تخريجه على سد الدارعة. لكن يمكن أن يخرج فرع واحد على عدة أصول وعلى عدة أدلة ولا يضر ذلك. قوله لا خارجهما أي بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمعها وفيه نظر، بل الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة مطلقة، كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان بالطرق المتصلة بالمسجد، وسواء سمع الخطبة أو لم يسمعها، لقول ابن عفان الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير المسجد انتهى من هو. وفي المدونة ومن أتى والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه الجمعة انتهى. وقال الأخوان لا يجب حتى يدخل المسجد، وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد، نقله الحطاب انتهى من البناني. والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد، وقيل بمن فيه والرحاب، وقيل بمن فيه وفي الطرق، والثاني رجحه بعضهم، والبناني قد رجح الثالث، ووافقه شيخنا في حاشية عبد الباقي على ذلك. نعم. خلاصة الكلام أن الإنصات لكل من سيصلي واجب، والدليل ما سمعتم من قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام يخطب، ولذلك كرر هنا الشارح وقت الخطبة، وقت الخطبة، يعني كأنه أشار إلى أن الظرف هو متعلق الحكم والحال وليس الاستماع، وهذا متمسكون في هذا الأمر. ما المقصود بالأخوين في المذهب المالكي؟ نعم مطرف ابن الماجشون، لماذا سمي بالأخوين؟ هما أخوين حقا؟ لماذا؟ هكذا قالوا؟ ولا لا يفترقان عند الدراسة؟ ولا دائما يكونان معا في عند الدرس؟ لماذا سمي بالأخوين؟ مطرف وابن المجيشون، نعم هذا صحيح، لكن لماذا سمي بالأخوين؟ هل لأنهما يتفقان أو لأنهما لا يفترقان جسما؟ يتفقان قولا ولا لا يفترقان جسما؟ ماذا قالوا؟ نعم، يتصاحبان كثيرا، لا يفرق احدهما الاخر. هكذا قال. نعم، وفي ترجمتهما انهما سمي تلازمهما، وهذا هو المعروف، انهما دائما متلازمان. ان وجدت ابن الماجيسون تجد الاخر سميته مطرف. ايش مطرف؟ صفي مطرف بن شنو مطرف هذا؟ عبد الله ماشي ابن الشخير طرف ابن عبد الله. دائما في تلازمان، وهذا هو المعروف. نعم، ثم قال: ومثل الكلام اكل وشرب وتحريك ما له صوت كواق. هذا هو المشهور في المذهب، ان ايضا مما يحرم الاكل والشرب، وبعض الناس يوم الجمعه يذهبوا ويشربوا ثم يجلسوا. سبب الجمعه كاش واحد دابا تينوض تيشرب تيجي تيجلس شتوف الجمعه. دابا اذا كنت كل جمعه ستقوم اجلس ولا تشرب، غادي يقول لك راه عندك السكر صافي اشرب اشرب. لا عندك السكر ولا اذا اكل يا كنت تقول ليش جلس، انا مريض عندي سكر كل. ما شاء الله. الا ان يلغو الخطيب، اي يتكلم بالكلام اللاغي اي الساقط اي الخارج من نظام الخطبه، بسب من لا يجوز سبه او مدح من لا يجوز مدحه، او يقرا كتابا غير متعلق بالخطبه، او يتكلم بما لا يعني فلا يحرم على المختار. نعم، هذه كلها تحقق له صفة اللغوي التي تجيز الكلام للخطيب، وقد تقدم حكم ذلك. نعم. قوله إلا أن يلغو أي فليس على الناس الإنصات له، ويجوز لهم الكلام حينئذ، سواء أكان اللغو محرما كالمثالين الأولين في الشارع أو غير محرم كالمثالين الأخيرين فيه. وكذا يجوز له التنفل كما نقله المرزوري عن ابن العربي، ولا عبرة بظاهر المصنف وابن عرفة، لأنه لا يرد المنصوص كذا في عبد الباقي. وكذا يجوز تخطي رقاب الجالسين على ما استظهره الحطاب وارتضاه شيخنا خلاف في عبد الباقي. كل هذه أثر له. إذا لغى الإمام قالوا كما تقدم في خلاف يتكلمون، وفي خلاف هل يتكلمون؟ أنه إذا كان يلغو فإنه يجوز أن تقوم وتتنفل، فإذا ما كانش اللهم تسلم على شنو وفد. ثالثا أنه يمكن أن تتخطى الرقب، بمجرد ما يلغو تأتي وتقفز على الصفوف. إذا قال لك يجلس فقد أديت، أخطب فقد لغوت. أخطب فقد لغوت إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا حال هذا الشخص، فإذا ما لغى الإمام فتترتب على يد الحكم: أولا جواز الكلام، جواز التنفل، جواز تخطي الرقاب، وكل هذه الأحكام فيها ما تقدمنا. وكسلام فيحرم ممن يجب عليه الإنصات. وكذلك السلام أيضا ممن يجب عليه الإنصات، لا يجوز أن يسلم الشخص إذا كان الإنصات واجبا عليه. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.